لا تسكر، أيكون هنا مباحا له ذلك أم لا؟ الجواب لا، بل هذا حرام. ولا يعارض هذا كل مسكر حرام، يقول أنا ما سكرت، العلة ليست الإسكار، العلة ليست سكرك، إنما العلة الإسكار. في فرق بين الإسكار وبين سكرك أنت. العلة الإسكار يعني راجع إلى الإيه؟ راجع إلى ما يكون في المادة، فطالما هذه المادة مسكرة هذه هي العلة. أما سكرك أنت، قد يشرب الإنسان وما يحصل له سكر، يشرب شيئا قليلا مثلا ما يحصل له سكر، فنقول ليست العلة أن تسكر أنت، العلة حصول الإسكار في هذا الشراب. وما كان مسكرا فإنه يحصل سكرك به إذا شربته كثيرا، وإذا شربته كثيرا فسكرت كان قليله حراما عليه. ولهذا جرعة واحدة من الخمر كافية في التحريم، بل ولا يضع الإنسان ذلك على فمه على لسانه. حتى في الاضطرار، لو أن الإنسان مثلا عطشان وأشرف على الهلاك، هل يشرب خمرا أم لا؟ معلوم عند الاضطرار هذا يباح الإنسان أن يأخذ المحرم، يتناول المحرم كالميتة مثلا، فهذا إنسان أيضا أهل أشرف على الهلاك وما عنده إلا الخمر ويريد ريا، فهل يجوز له ذلك؟ قال الفقهاء لا، ما يجوز له ذلك، لأن الخمر لا تدفع الرية بل تزيده، وعليه فلا يرخص له في ذلك. أما إذا كانت غصة في حلقه فأراد دفعها فإنه يحتاج حينئذ إلى سائل، أي سائل، سواء كان خمرا أو غير خمر، لأن المراد هنا دفع الغصة، فحينئذ يجوز له شرب الخمر لدفع الغصة ليس للري ولا لإذهاب العطش، فإن العطش ما يذهب بالخمر، ما يذهب العطش بالخمر. ففرق الفقهاء بين إذهاب العطش وإذهاب الغصة التي تكون في الحلق. أما الغصة فيجوز للإنسان أن يشرب الخمر ليذهب الغصة إذا كان سيهلك، أما العطش فلا يذهب بالخمر. نعم. أي نعم، أي العدم وجود الماء وما لا يشرب ما يشرب خمر ما وجود. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن الخليطين. قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبانا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا، ونهى أن ينبذ البسر والرطب جميعا. قال الليث بن سعد: حدثني عطاء بن أبي رباح المكي عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا يزيد بن عبد الله اليمامي قال حدثنا عكرمة بن عمار عن أبي كثير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنبذوا التمر والبسر جميعا، وانبذوا كل واحد منهما على حدته. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجمعوا بين الرطب والزهر، ولا بين الزبيب والتمر، وانبذوا كل واحد منهما على حدته. لأن هذا أدعى وأسرع في اشتداده فيسكر، وليس معناه أنه النهي إذا نبذه الإنسان فشربه مباشرة، فلا بأس بالجمع بين الخليطين إذا كان الإنسان سيشرب ذلك في مدة لا يحصل بها أو لا يحصل فيها سكر، لا يحصل فيها سكر. وقد ورد بعد ذلك الإذن في هذا، وأنه يشرب ما نبذ إلى 3 أيام، فإذا لم يصل النبيذ إلى حد الإسكار فيجوز شربه، فيجوز شربه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب صفة النبيذ وشربه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية حاء قال وحدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم الأحول قال حدثتنا بنانة بنت يزيد العبشمية عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء فنأخذ قبضة من تمر أو قبضة من زبيب فنطرحها فيه ثم نصب عليه الماء فننبذه غدوة فيشربه عشية وننبذه عشية فيشربه غدوة. وقال أبو معاوية نهارا فيشربه ليلا أو ليلا فيشربه نهارا. قال حدثنا أبو كريب عن إسماعيل بن صبيح عن أبي إسرائيل عن أبي عمر البهراني عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيشربه يومه ذلك والغد واليوم الثالث فإن بقي منه شيء أحراقه أو أمر به فأهريق. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشواربي قال حدثنا أبو عوانة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في تور من حجارة. نعم، فدل هذا على رخصة في اليوم في اليومين إلى ثلاثة أيام. نعم. قال رحمه الله تعالى باب النهي عن نبيذ الأوعية. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمر وحدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في النقير والمزفة والدباء والحنتمة وقال كل مسكر حرام. قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبانا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في المزفة والقرع. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبي عن المثنى بن سعيد عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الحنتم والدباء والنقير. قال حدثنا أبو بكر والعباس ابن عبد العظيم العنبري قال حدثنا شبابة عن شعبة عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم. قال باب ما رخص فيه من ذلك. قال حدثنا عبد الحميد ابن بيان الواسطي قال حدثنا إسحاق بن يوسف عن شريك عن سماك عن القاسم المخيمر عن القاسم ابن مخيمرة عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن الأوعية فانتبذوا فيه واجتنبوا كل مسكر. قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أنبانا ابن جريج عن أيوب ابن هانئ عن مسروق بن الأجدع عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني كنت نهيتكم عن نبيذ الأوعية ألا وإن وعاء لا يحرم شيئا كل مسكر حرام. نعم، ففي أول الأمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الأوعية، لا تنبذوا في هذه الأوعية، لأن هذه الأوعية كانوا ينبذون فيها الشيء حتى يتخمر، فنهى النبي عن المزفة والمقير والحنتم والدباء. عن المزفة يعني المطلي بالزفت، والمقير كذلك المطلي بالقار، والحنتم والدباء، الدباء هو القرع يفتح ويجعل فيه الشيء فيتخمر فيه، كذلك جذع النخلة أو الشجرة ينبذون فيه، فكانت هذه أوعية ينبذ فيها. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأوعية نهيا عن تخمر ما فيها، فيكون هذا من باب تحريم الوسائل، من باب تحريم الوسائل، لأن هذه أوعية كان يجعل فيها النبيذ حتى يتخمر، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما استقر الحمد لله تحريم الخمر عند الناس وطابت نفوسهم بذلك، وما عاد يخشى عن النبيذ في هذه الأوعية طالما أنه لم يصل حد السكر، أذن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فقال إني كنت نهيتكم عن نبيذ الأوعية ألا وإن وعاء لا يحرم. الوعاء ما يحرم شيئا، الوعاء نفسه ما يحرم شيئا، كل مسكر حرام، أي وإنما الحرام فيما يسكر، فلا بأس بالنبيذ في هذه الأوعية طالما أنه لم يصل إلى حد الإسكار. يبقى النهي الأول كان نهي من باب النهي عن الوسائل التي قد تفضي إلى المحرم. فلما استقر هذا في نفوس الصحابة أذن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه دليل على أن الإمام له أن يجتهد في أن يمنع بعض الوسائل ولو كانت مباحة بالأصل، لو كانت مباحة أن يمنع عن هذه الوسائل التي قد تفضي إلى وقوع في محرم، قد تفضي إلى وقوع في محرم ولو كانت مباحة في أصله، وأن هذا من مقاصد الشريعة العظيمة المباركة، فينهى عن ذلك من هذا الباب. ثم أذن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. أيضا فيه دليل على وجود النسخ، فإن الحكم قد نسخ في ذلك، وخفف النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمة بهذا. نعم، يبقى العلة هنا الإسكار، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. وأما هذه الأوعية فأذن النبي صلى الله عليه وسلم فيها فلا بأس. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب نبيذ الجرب. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا المعتبر بن سليمان عن أبيه قال حدثتني رميثة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أتعجز إحداكن أن تتخذ كل عام من جلد أضحيتها سقاء؟ ثم قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في الجر وفي كذا وفي كذا إلا الخل. قال حدثنا إسحاق بن موسى الخطمي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أوزعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في الجرار. قال حدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا الوليد عن صدقة أبي معاوية عن زيد بن واقد عن خالد بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بنبيذ جر ينش، فقال: اضرب بهذا الحائط، فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. يعني وصل اشتد، يعني اشتد فوصل إلى حد الإسكار. نعم. أما كما قلنا الأوعية خلاص نسخ الأمر في ذلك، فصار أي وعاء لو نبذ فيه الإنسان وشربه مباشرة لا إشكال. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب تخمير الإناء. قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبانا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: غطوا الإناء وأوكوا السقاء وأطفئوا السراج وأغلقوا الباب، فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل، فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم. قال حدثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتغطية الإناء وإيكاء السقاء وإكفاء الإناء. قال حدثنا عصمة بن الفضل قال حدثنا حرمي بن عمارة ابن أبي حفصة قال حدثنا حريش بن خريت قال أنبانا ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أضع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة آنية من الليل مخمرة، إناء لطهوره وإناء لسواكه وإناء لشرابه. نعم، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو واضح، هو من الأمور الحقيقة التي نتساهل نحن بالوقوع في خلاف هدي صلى الله عليه وسلم فيها، فإن النبي علمنا هنا آدابا، قال: غطوا الإناء، سواء كان الإناء فيه ماء أو كان فيه طعام، فلا ينبغي الإنسان أن يترك الإناء مكشوفا. ورد في بعض الروايات بأنه ينزل في السنة في ليلة بلاء من السماء ومرض من السماء، فالإنسان يتقي هذا. وهنا علل فقال فإن الشيطان لا يكشف إناء، فيكون هذا حفظا من الشيطان، ويكون أيضا حفظا من الداء الذي قد ينزل من السماء. فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إناء عودا، يعني لو لم يكن هناك مثلا غطاء، لو لم يكن هناك غطاء يضعه على الإناء، فليأتي بعود، أي شيء، لو عود أي شيء، لو أي شيء يضعه على الإناء، فإن الله سبحانه وتعالى يحفظه بإذن الله، لأن الشيطان لا يستطيع الانتفاع أو لا يستطيع إلحاق الضرر بهذا الإناء طالما أن عليه شيئا ولو كان شيئا يسيرا. وأوكوا السقاء، أوكوا السقاء يعني اربطوا فم السقاء، والسقاء يكون من جلد حتى لا يدخل شيء فيه فلا يشعر به الإنسان فيضر عند شرابه. وأطفئوا السراج، ولقد كان السراج متخذا من زيت ونار وكذا، وعلل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم، تأتي الفويسقة بالدابة الصغيرة التي تدب على الأرض كالفأرة وغيرها، فتريق هذا الزيت ويؤدي ذلك إلى حريق البيت كله، وربما حرقت هي فانتقلت من مكان إلى آخر فأدى ذلك إلى حريق البيت. فأطفئوا السراج، أطفئوا السراج. أما اليوم هل يلحق بذلك اللمبات هذه الموجودة، هل تلحق بذلك فنطفئ السراج؟ هذا الحكم منوط بعلته، فإذا ذهبت العلة ذهب الحكم. نعم. قال وأغلقوا الباب، أغلقوا الباب أيضا هذا من السنة أن الإنسان يغلق الباب، وغلق الباب يمنع شيطان الجن وشيطان الإنس، فإن شيطان الإنس ما يدخل البيت إذا أغلق، ولا الشيطان الجن أيضا يدخل طالما أن الباب مغلق، فإنه لا يفتح بابا مغلقا. وهذا يدل على ضحالة الشيطان وعلى ضعفه، فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء. شوف كيف أن الله حال بينه وبين هذا، فهو ضعيف يعني، وما عنده من أشياء فإنما هي بحسب إعطاء الله عز وجل له، ولهذا تنوعت مخلوقات الله عز وجل، فغلق إنسا وجنا وطيرا وحيوانا ودوابا وجعل كل صفات، فما عند الجن وما عند الشياطين من اختراق المسافات ومن الصعود إلى السماء وكذا، فهذا كله بإذن الله سبحانه وتعالى. وإلا فالشيطان كيف يضعف عند هذه الأشياء، مع كل ما عنده من هذه القوة كيف يضعف عند هذه الأشياء؟ بل الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان تدحضه وتدحره، فلا تجعل له سلطانا ولا سبيلا. إذا استعاذ الإنسان بالله عز وجل من الشيطان الرجيم فإن الله عز وجل يعيد عبده، وكيف أن الشيطان يهلك عند الذكر، ولهذا وجد جاء في الصحيح أن العبد إذا خرج من بيته فقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيقول فماذا يقول الشيطان لمن معه؟ يقول كيف لك بعبد وقي وعفي وكفي، أي لا سبيل لنا على هذا الرجل، فإن الرجل قد تمسك وقد لجأ إلى ربه سبحانه وتعالى. كذلك الشيطان ما يأكل معك إذا ذكرت اسم الله، ولا يدخل معك البيت إذا ذكرت اسم الله، فانظر كيف اسم الله عز وجل يفعله بالشيطان. وصدق النبي كما جاء في الصحيحين ولا يثقل مع اسمه شيء، وقال صلى الله عليه وسلم قد علمنا من أذكار الصباح والمساء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، مع اسم الله ما يقع للإنسان ضر، ولكن الإنسان ينبغي له إذا ذكر الله عز وجل أن يستحضر ذلك بقلبه. نعم. لا أنت شوف لو عندك صورة في رأسك اسأل عنه. النبي علمنا هنا أن الحكم في هذه لا يضر مع التي، النبي علمنا فبقيت سننا، هذه بقيت سنن نبقيها ليه؟ لا باجتهاد الفقهاء، لا باجتهاد الفقهاء، بل نبقيها بالنص. جاء النص بالعلة وجاء النص بالعمل بالنص بعد العلة، بعد زوال العلة، وذلك مثلا كما تفضلت أنت ما جاء في الصحيحين أنه لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في عمرة القضاء وعلم النبي أن المشركين يقولون أوهنتهم حمى يثرب، فأمر النبي بالرمل في 3 أشواط لإظهار الجلد، ثم صار سنة. وهذا له نظير في أحكام الشريعة، أن الحكم قد يكون له سبب من الأسباب فيبقى الحكم مع زوال السبب. ومثل أيضا الهرولة بين الصفا والمروة في الوادي، إذا جاء عند الوادي وهما العالمان الموجودان الآن يعني حدهما، فإنه يهرول اقتداء بمين؟ بهاجر أم إسماعيل، مع أنه أين هاجر الآن؟ فيبقى الأمر، فقد يكون للأمر سبب فيزول السبب ولكن يبقى الحكم. لكن هذا بتعليق الشارع، هذا بتعليق الشارع ليس بالشاهد منه. ما نقول مثلا فيقاس على ذلك، مثلا يقاس على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حطم الأصنام وكسرها وكذا خشية، لأنها كانت تعبد من دون الله، فإذا وجدت الأصنام بدون عبادة فخلاص. ليه؟ لأن الحكم ضرم علته. وأنا قرأت لبعض الكبار الأزهريين يقول هذا في صفحات الجرائد، يقول والحكم يدور مع علة وجودا وعدما، فلما لم تعبد هذه الأصنام هذه التماثيل زالت علتها، لأن العلة كانت العباد، فيقول بزواله. ليه؟ لأن الحكم يدور مع علته، واخد بالك؟ وهكذا الصور يقال كذلك، كانت تعبد الآن ما تعبد، فالحكم يضر معلته. هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، يعني استدلال بذلك. نعم الحكم يضر معلته، لكن العلة باقية ولا العلة انتفت؟ العلة باقية، لكن ما علقه الشارع على هذا، وأن الحكم يضر معلته وجودا وعدما إذا تحقق فعلا على قواعد العلم. نعم الحكم يضر معلته، فإذا تعلق الحكم بعلة فلم توجد لم يكن هناك حكم. فالشارع علق الحكم في الخمر على ماذا؟ على الإسكار. إذا لم يكن إسكار، إذا لم يكن إسكار فلا يحرم الشراب ولا الطعام ولا هذا، إذا لم يكن كثيره مسكرا فلا يحرم، فالحكم يضر مع علته. وهنا أيضا نفرق بين العلة والحكمة، فقد يكون للأمر حكم كثير. يعني مثلا الذين قالوا بأن الخروج على السلطان إنما هو معلل، معلل بالمفسدة والمصلحة، ويأتون بعشرات النصوص عن الأئمة إنه الخروج على السلطان فيه من المظالم وفيه من المفاسد، وأن الصبر عليه أولى من الخروج عليه ما فيه من المفاسد وكذا. فيقول طيب شوفوا، أو العلماء يقولون بالمفاسد المفاسد المفاسد، فدل هذا على أن إجماع أهل العلم في ذلك إنما هو منوط بالمفسد. نقول هذا كلام باطل، لأن من حك لأن هذا هو الحكمة، فمن حكمه وليس الحكمة الوحيدة، فمن حكمه ما ترتب عليه من المفاسد. لكن وهذه المفاسد لازمة له حتما، وإن ادعيت أنت أنه ليس هناك مفاسد، لكن الغرض الأول أو يرجع الحكم إلى الأمر الأول ألا وهو خلاف الآثار، كما قال أحمد وعلل به. فلما قال أحمد رحمه الله تعالى وقد نهى عن الخروج عن المأمون وقال الدماء الدماء، فلما قال له بذلك قال هذا خلاف الآثار، هذا خلاف الآثار. من عيل لهذا لأن كل حكم معروف أنه هو بيبنى على حكم الله عز وجل. ليه عن بيع؟ ليه الشريعة نهت عن بيع الغرار وعن بيع الجهالة؟ ليه الشريعة نهت عن تصرف السفيه والحجر عليه؟ لماذا يعني؟ هذا لعلل ولحكم عظيمة ومتعددة ومتنوعة. لكن الإجماع ليس معلم بالمفسدة، بمعنى أنه إذا لم تكن مفسدة فنخرج، وإذا كان مفسدة لا نخرج، لا نقول هذا خلاف الأثر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصبر مطلقا ولا علل بالمفاسد، مع أن من الحكمة المفاسد. النبي قال ستجدون أثرة بعد أثرة أمرا تنكرونها، قالوا فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، وما قال إلا أن تروا مصلحة، قال إلا أن تروا كفرا، ما قال إلا أن تروا مصلحة. فالشاهد من هذا أن قاعدة الحكم يدور مع علته قاعدة صحيحة، لكن نفرق بين العلة والحكم، هذه واحدة. ولهذا حتى الأصوليون يفرقون بين السبب والعلة، والعلة الصورية والعلة الغائية. وكذلك نقول ما أبقاه الشارع حكما مع كون سببه قد زال فإننا نبقيه لإبقاء الشارع، ما نقول السبب زال يبقى يزول، لأن النبي أبقاه صلى الله عليه وسلم، فإذا أبقاه النبي بقي عليه على ما هو عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الشرب في آنية الفضة. قال: حدثنا محمد بن رمح قال أنبانا الليث بن سعد عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أم سلمة رضي الله عنها أنها أخبرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن حذيفة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: هي لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا غندر عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن نافع عن امرأة ابن عمر عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب في إناء فضة فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فهذا نهي واضح عن الشرب في آنية الفضة والذهب، ولكن هل يلحق بالنهي عن شرب النهي عن سائر أوجه الانتفاع؟ يعني لو وضع طيبا في قارورة فضة أو في قارورة ذهب، هل ينهى عن ذلك أم لا؟ وكذلك الوضوء في هذه الأواني، هل ينهى عنها أم لا؟ قولان لأهل العلم، أصحهما أنه لا ينهى عن استعمال هذه الآنية في غير الذهب والفضة، بيد أنه يكره ذلك لأن ذلك يكسر قلوب الفقراء. وقد ورد في السنة ما يدل على ذلك عن بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أظنها أم سلمة، أنها كانت تتخذ قارورة من فضة تجعل فيها شيئا من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم مع طيبها أو كما ورد. فاستعمال هذه الأوان في غير الطعام والشراب لم يرد نهي عنه، ولو كان نهي عن ذلك لنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا مطلقا، النبي نهى عن الطعام والشراب، لكن ما نهى عن غيرهما، فدل ذلك على أن غير الشراب والطعام لا يدخل في النهي، ولو كان داخلا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، بيد أنه لا ينبغي الإنسان أن يلجأ إلى طريقة المترفين وعادة المترفين من هذا الاستعمال. نعم، لكن هذا على الكراهة، أما على التحريم فلا. وعليه فلو توضأ في أنية الفضة فإن الوضوء يصح. نعم. نعم. لا، السيارات ما تكسب فيها المصلحة، حتى الفقير ينتفع بالسيارات، ولأن هذا صارت غالب استعمال المجتمع. أما مثل الشرب في الأنية والذهب فهذا على خلاف الاستعمال أنية الذهب والفضة فهذا مشرب حتى على خلاف العادة، ولهذا يركب السيارة الفقير والغني. لكن ما يستعمل أواني الفضة والذهب في غير طعام الشراب إلا المطرف، ففرق بين عادة جرت كلباس مثلا زي حسن، كمثلا استعمال كركوب سيارة جيدة، هذا جرت العادة به ويركب السيارة ولو تفاوتت الغني والفقير مثلا. أما الاستعمال هذه يعني ولهذا مثلا ترى الآن نحن الآن مثلا من يستعمل طلاء فقط الذهب في بعض الأواني، في بعض الأواني أو في بعض أجزاء من الأواني، يعتبر الناس تعتبر هذا يعني من الإسراف والغلو، فكيف إذا كان الإناء كله من هذا؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الشرب. المرأة الآن لما تذهب إلى عروس قد وضع في يديها الذهب أو كذا، هذا ما ينكسر قلبه لأن جرت العادة بهذا. لكن مثلا لو رأت حزاما من ذهب زي ما عند البدو كده، المرأة من البدو تلبس حزام يعني ذهب كده مثلا، إيه يعني ثياب كده شبه ثياب من ذهب، شبه ثياب من ذهب، هذا لو عندنا تجن النساء، لو المرأة ترى امرأة على هذا قد تجن، وهي مثلا فقيرة ما تجد شيئا من هذا. على كل الذي يعنينا في ذلك الاستعمال، فلو كان النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن سائر الاستعمالات لأمر النبي بإتلافها أصلا، ما يقول لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، قال أتلفوا أواني الذهب والفضة، لا تقتنوا أواني الذهب والفضة، لكن النهي عن الشرب فيها دليل جواز على استعماله في غير الذهب والفضة، منها موجود لكنها عن صفة معينة، فبقي ما عداه على الأصل، بقي ما عداه على الأصل. نعم. كما استدل الفقهاء بنظير هذا في المبيت في ميناء، فقالوا وجوب المبيت في ميناء ليه؟ قالوا رخص النبي للرعاة، ترخيص النبي للرعاة دليل وجوب، لو ما كان واجبا لما كان للترخيص فائدة، فنهي النبي عن الطعام والشراب استعمال الأواني في الطعام والشراب دليل إباحة في غير الطعام والشراب، إذ لو كان ذلك يدخل في النهي لنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجميع، بل عن صناعتها، بل عن إدخالها البيوت. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الشرب بثلاثة أنفاس. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري عن ثمامة بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه أنه كان يتنفس في الإناء ثلاثة، وزعم أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثة. قال حدثنا شعبة بن عمار ومحمد بن الصباح قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا رشدين بن كريب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب فتنفس فيه مرتين. والحديث الثاني ضعيف والأول صحيح. قال أنس كان يتنفس في الإناء ثلاثا، مع أنه ورد النهي عن التنفس في الإناء، ولهذا ليست فيه هنا يعني ظرفية، يعني أن النبي كان يتنفس داخل الإناء، ولكن كان يتنفس في الإناء ثلاثا، يعني يتنفس في الشرب من الإناء، حال شربه من الإناء كان يتنفس ثلاثا، وتنفسه كان خارج الإناء وليس تنفسه داخل الإناء، فيتنفس في الإناء في داخله يعني، ورد النهي عن ذلك، ولكن يتنفس في الإناء يعني في شربه من الإناء، حال شربه من الإناء يتنفس ثلاثا. نعم. لكن ينتظر حتى تصلح الشرب، لكن ما ينفخ فيها. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب اختناث الأسقية. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية أن يشرب من أفواهها. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا زمعة بن صالح عن سلمة ابن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، وإن رجلا بعدما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قام من الليل إلى سقاء فاختنثه فخرجت عليه منه حية. قال باب الشرب من في السقاء. قال حدثنا بشر ابن هلال الصواف قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أيوب عن عكرمة عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء. قال حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب من فم السقاء. كما قلنا الأسقية التي كانت تتخذ من جلد نهى النبي عن الشرب صلى الله عليه وسلم منها, واختنات الأسقية أن يشرب من أفواهها حتى لا يضر الإنسان بهذا, قد يكون فيه شيء فيضر الإنسان لعدم الرؤية, ولكن يصب الإنسان في شيء ثم يشرب. وأيضا ما ورد من النهي عن الشرب من في السقاء لهذا. لكن ماذا لو كانت الأسقية ظاهرة مكشوفة الآن مثلا, يعني الإنسان يشرب من زجاجة مثلا, قارورة يعني زجاجة, الزجاجة القارورة اللي بتشترى هذه, هل يقال هذا يعني داخل في النهي أم لا؟ الذي يظهر لا, ليس هذا داخلا في النهي لعدم وجود الضرر في ذلك, وهذا حكم الكأس تماما. ما لو شربت من كأس هذا كالكأس تماما. أما الأسقية التي كانت مصنوعة من جلد ويخشى أن يتضرر الإنسان بذلك لوجود شيء فيها, فإن ذلك علته تنتفي في هذه الأسقية الموجودة كالقارورة أو كذا. ولهذا جاء سيد في الباب الذي بعد ذلك قال في حديث كبش الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وأنها قربة معلقة فشرب منها وهو قائم. نعم, فشرب منها صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب الشرب قائما. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب قائما. قال فذكرت ذلك لعكرمة فحلف بالله ما فعل. قال حدثنا محمد بن الصباح قال أنبانا سفيان بن عيينة عن يزيد ابن يزيد بن جابر عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن جدة له يقال لها كبشة الأنصارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها قربة معلقة فشرب منها وهو قائم, فقطعت فم القربة تبتغي بركة موضع في رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما. وجاء أيضا عند مسلم من نسي فشرب قائما فليستقي. ذهب الجمهور إلى كراهة ذلك أنه مكروه وليس بالحرام, وذهب أهل الظاهر إلى التحريم, ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أحاديث أنه شرب قائما, وقد ذكر كثيرا منها الترمذي في الشمائل. ولهذا جمع العلماء بين هذه الأحاديث وتلك فقالوا أما الشرب جالسا فيحمل على السنة وقائما يحمل على الجواز, يعني من السنة أن تشرب جالسا هذا السنة, لكن لو شرب قائما فهذا جائز. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه شرب قائما, لكن السنة أن تشرب جالسا هذه السنة, فإذا احتجت أن تشرب قائما فلا بأس. وأحاديث كثيرة لا يمكن دفعها في هذا. فهذا من باب الآداب, هذا من باب الآداب, الأدب السنة الأفضل الهادي أن تشرب جالسا. فإذا احتاج الإنسان أن يشرب قائما جاز له ذلك. وأما قول النبي من نسي فهذا من باب التأكيد على هذا النهي, تأكيد وليس معناه أنه ما يجوز, هذا من باب التأكيد. نعم. ما احنا قلنا هذا يدل على انه النهي محمول على اسقية ما يعلم ما بداخلها لأنها متخذة من جلد فيخشى الضرر. أما إذا أمن الإنسان ذلك فله أن يشرب، فله أن يشرب. نعم. مباح، ما فعل الجواز مباح، ما فيه لباح. لا لا لا، زي ما قلنا ان العلة هي ان هذه الأسقية ما يعرف ما بداخلها لانها كانت تتخذ من جلد. اما مثل الشراب اللي عندنا زي العصير مثلا الان اللي من ورق او من كذا تشرب منه او تشرب بالشفاط او الكأس او زجاجة المية او كذا، كل هذا ما فيه اشكال. تعرف ما فيها، يعني انت تعرف ما فيها مما اذا كان فيها شيء مضر تعرفه ولا ما تعرفه؟ خلاص تعرف ما فيها، ما فيه اشكال. لكن دي محمول على القرب التي كانت تتخذ من جلد، فربما دخلها عقرب، ربما دخلها شيء يضر فتشرب بساطا فتضر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب اذا شرب اعطى الايمن فالايمن. قال حدثنا شعبة بن عمار قال حدثنا مالك بن انس عن الزهري عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتي بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه اعرابي وعن يساره ابو بكر، فشرب ثم اعطى الاعرابي وقال: الايمن فالايمن. قال حدثنا شعبة بن عمار قال حدثنا اسماعيل بن عياش قال حدثنا ابن جريج عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن، وعن يمينه ابن عباس، وعن يساره خالد بن الوليد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس: أتأذن لي أن أسقي خالدا؟ قال ابن عباس: ما أحب أن أؤثر بسؤل رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسي أحدا. فأخذ ابن عباس فشرب وشرب خالد. وهذا في إشارة إلى أن الإيثار بالقرب، أن الإنسان لا يؤثر بالقربة أخاه. ولا شك أن الشرب والتبرك أولا بمكان النبي صلى الله عليه وسلم قربة، وهذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما يقول واحد إيه لا أنا هشرب مكان العالم أو سأشرب مكان هذا الرجل الصالح، لا هذا غلو، هذا غلو. فما يتبرك بمكان الرجل أو بزي الرجل أبدا، وهذه قد يفعلها البعض متساهلا بها أو تقع بدون قصد. يقول مثلا أشرب مكان العالم أو أشرب أو ألبس مكان كذا أو هات السواك هذا بروكية منك أو كذا، هذا منهي عنه. إنما التبرك بالآثار الحسية إنما يكون بشخص واحد فقط هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما ما عداه لا. من هنا صار الشرب مكانه مباشرة وجه قربة، فلا يؤثر بالقرب على الصحيح. ولهذا قيل لأحمد: الرجل يدخل هو وأبوه المسجد فلا يجدان إلا مكانا، أترى الرجل يؤثر أباه بهذا؟ فقال: لا يؤثره ويبره بغيره، يبره بأي شيء ثاني يعني، لكن هذا لا ما يؤثره. ومن طريف ما يذكر في هذا، أعلم بعض المشايخ المهم ما شاء الله يعني لسن فصيح، وأبوه كذلك وأخوه كذلك، عائلته عائلتهم كلها كذلك يعني ما شاء الله فصاحة واستحضار يعني فالمهم أبوه بيعظ وهو بيعظ، فدخل المسجد قبل صلاة العصر، فقال الابن الشيخ يعني اللي هو الابن قال لأبيه: يا أبتي أنا سأعظ بعد العصر، سيبني أنا تؤثرني أنا نعظ. قال الأب: لا أنا لا أثيرك، أنا الذي سأعظ. فقال الابن: أنا عندي دليل أنني أعظ، عندي دليل أن اللي أعظ. قال: وما دليله؟ قال: أنت أنا حسنة منك، فإن وعظت نلت أنت الأجر، أما إذا أنت وعظت ما جاءني شيء. فتركه الأب. لأن الولد من كسب أبي، فالقرب ما يؤثر به على الصحيح. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أما الإيثار بالدنيا وكذا حتى بالنفس فذاك ممدوح في الشرع، شوف لو أثرت أخاك بنفسك فذاك ممدوح في الشرع، وأما الإثار بالدين والوقت وكذا فلا، لأن الله يقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لمثل هذا فليعمل عاملون. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستيموا على ذلك لفعل. فالإثار بالقرب خلاف ما وردت به الأدلة، خلاف ما ورد به الأدلة. نعم، لكن قد تأتينا مسائل هي مسائل بقى انقلاب المفضول فاضلا، قد يأتينا بعض الأحوال فيقدم الإنسان أحدا عليه. ليه؟ لأنه قد يترتب على عدم ضرر، قد يترتب على عدم ذلك فوات مصلحة، فينقلب المفضول فاضلا، فتكون دي حالة مستثناء في انقلاب المفضول ايه؟ فاضلا، وانقلاب الفاضل مفضولا، قد يكون هذا في بعض الأحوال. أما أصل القاعدة فإننا مأمورون بالتنافس، زي عمرو بن الجموح لما كان أعرج قال ابنه يا أبي أنت أعذرك الله في الجهد، اجلس احنا نخرج، قال لا، لو كان غير الجنة لآثرتكم به. فالتنافس والتسابق وما ورد من الآية الشرعية تدل على هذا، قربه نتشح فيها، يا أنا يا أنت يبقى أنا صف الأول، أنا أنت يبقى أنا. شيخ سيسمح مثلا بدرس نصف ساعة لأحد الطلب يبقى أنا، لكن كل هذا من غير إغار صدر وشحناء وبغضاء. تنافس زوجات النبي على النبي، كنا حزبين، لكن عصمها الورع لما استفتى النبي زينب، قالت عائشة وما كانت امرأة تسميني ما كانت زينب ولكن عصمها الورع. نعم نتنافس ونتسابق ونعد الدقائق والثواني، نعم، أما عند تجاوز لا، ما في. كذلك الطلبة يتنافسون عند الشيخ، لكن لا يؤدي هذا إلى غرض الصدور ولا ذم بعضهم لبعض ولا حقد بعضهم على بعض ولا حسد بعضهم على بعض أبدا، ولكن يدعو له بالخير ويدعو له بالبركة. وإذا استفاد التلميذ شيئا أو خص الشيخ التلميذ بشيء مثلا خص يدعو له بالبركة حتى يناله تلك البركة. ولهذا الإنسان يا أخواني يعذب بقلبه، وقد تكون في حرق العلم يعذب بقلبه قد يكون في حرق العلم عند الشيخ، ولكن يعذب بقلبه، يحقد يحسد كذا، وهذه آفات ما ينبغي أن تكون بين الطلبة، إنما الطلبة يكون بينهم الحب والود والوئام، فقط الذي عنده يحب أن يصله الخير الذي وصل إلى أخيه، نعم يحب أن يكون عنده، لكن ما تمنى زوال ذلك ويفرح مثلا إذا أخطأ الطالب أو كذا، هذه من الأفات. وإذا ما كان طلبة العلم الذين عند المشايخ أولى الناس بهذا الود والألفة، ولهذا حرم كثير من الطلاب بركة العلم بمثل هذه المنافسة غير الشريفة. لكن إذا أحب الإنسان إفادة أخيه، إذا أحب الإنسان انتفاع لأخيه، إذا أحب الإنسان لأخيه الخير في هذا ويفرح إذا تقدم، إذا حفظ ما شاء الله حفظت كذا، فهمت كذا، ما شاء الله كذا، خصصت اليوم بكذا أو كذا، إذا فرح بهذا، هذا حري أن يعوض وأن يرزقه الله عز وجل ما رزق أخاه، بل قد يزاد له في ذلك. نعم. طيب كنا عايزين ننهي الباب دهوت أو الكتاب، بس الوقت يعني طال معنا، نكتفي إن شاء الله، نكتفي بهذا. نعم، ما نقول نحن حالات قد ينقلب فيها المفضول فاضلا والفاضل مفضولا، قد ينقلب. فعيش رضا عنها لعلها استدلت بأنه بالحال العام، النبي وأبو بكر وعمر، دخلت وأبو بكر وعمر فأردت ألا تحرمان، وكذلك هيأ الله نفس عائشة لقبول هذا حتى يتحقق ما كان من الفضل ما كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فهذا كما نقول أنا مثلا أبي، أنا أدخل أنا وأبي، أحمد أفتاني بإني أتقدم الصف على أبي، لكن أبي ما يعلم أحمد ولا يعلم فتوى أحمد ولو تقدمت على أبي لظن بي سوء أدب، لظن بي سوء أدب، فلهذا أقدم أبي ثم أعلم أبي بعد ذلك. المسألة بتاعت أحمد وعليه، لو دخلت أنا وأبي بعد ذلك أتقدم عليه فما يجد ذلك في نفسه. فهنا في هذه المرة لما أعلم أبي فيها لا قول أحمد ولا فتي العلماء ولا أصلا مسألة القرب، أبي يعرف أن أنا وراه على طول، أبي ما عنده لا قرب ولا غير قرب، ما يعرف. صف أول تفضل يا أبي، تفضل تفضل يا أبي، وهكذا أبي ما يعرف إلا هذا. نعم. فقد ينقلب المفضول فاضلا في بعض الأحيان، مثلا بعض الأمراء اللي عنده غلظة أو بعض أصحاب الشخصيات مثلا من علة القوم عنده غلظة وما عنده علم، ولو أنا تقدمت مثلا عليه في في في شيء من من من هذا ظن سوءا وظن أن هؤلاء كيت وكيت وربما يعني جلب علينا شرا، فلو قدمت أنا في هذا ما في إشكال، فيكون هذا من باب غير باب التنافس الأصلي المعروف. يقول هل هناك مفاضلة بين الحسن بن علي ومعاوية رضي الله عنهم؟ في مفاضلة بين الصحابة، أهل بدر المهاجرون الأنصار إلى عشرة، لا يستوي منكم من آمن من قبل فتح وقاتل ولك عذاب الغرش من ذنب من بعد وقاتلوا. المفاضلة بين الصحابة ليست ممنوعة، لكن المفاضلة تكون على علم، تكون بعلم ما تكون بهوى. يقول فقد خرج الداعية الفلاني على قناة الجزيرة يقول تنازل الحسن بن علي معاوية وهو خير من ملء الأرض من معاوية، هذا غلو. ليس الحسن خير من ملء الأرض من معاوية، نعم الحسن خير من معاوية لكن ليس خير من ملء الأرض من معاوية، من قال هذا؟ هذا من الغلو، وهذا فيه تنقص معاوية، يعني مثل هذا فيه التنقص، يعني رجل يكظم غيظا لكن ما يريد أن يظهر ذلك، قل والحسن خير من ملء الأرض من معاوية، هذا فيه تعريض بمعاوية رضي الله عنه. وأنا ما أدري معاوية هذا يغيظهم سبحان الله، يغيظهم، وهذا يا أخواني أكثر من اسم معاوية وعائشة، اللي يقول فلا الحسن أفضل من، فلا أنت أفضل الحسن ولا ذاك أسوأ من معاوية، يعني صار التمثيل بين الحسن ومعاوية تمثيل بهذا، هذا منهج من هذا، منهج من هذا، منهج الثوريين الحزبيين الذين ما يضبطون ألفاظا ولا اعتقادات ولا أصولا، الذين ضيعوا الدنيا وضيعوا الأصول والاعتقاد، ما تركوا شيئا أصلا، يبقى من جناب للأمة تحافظ عليهم إلا جنابون فقط، هذا الذي لا يتهاون فيه. أما جناب الصحابة ما في إشكال، أما أصول السنة ما في إشكال، أما جنابهم هم نعم يحافظون على ذلك. يعني لو أنك مثلت مثلا لو مثلت بالشيخ فلان لقلت مثلا يا أخي لا أنت أفضل من كذا ولا أنت أسوأ من الشيخ فلاني، لقاموا عليه قالوا زي تمثل هذا بهذا يا أخي، قد يفهم يا أخي من هذا الكلام يا جماعة أنا بمثل، بس أنا بس بمثل، يعني أنا بقول ما ناخدش لا من يعني ليس أحد معصوما، لا أبو بكر ولا عمر ولا الشيخ فلان، هو يسيب أبو بكر عمر ولا لا بس الشيخ فلان، أنت يفهم منك أنت بتعرض بشيخ فلان، إنما ما يبالي أنك تمثل ببكر أو عمر. فهذا الكلام لا شك أن فيه انتقاص خفي لمعاوية رضي الله عنه، نعم الحسن أفضل معاوية ولكن ليس خير من ملء الأرض المعاوية. يقول أحضر درس مع فضيلتك ثم أذهب إلى البيت ولا أعرف كيف أذاكر الدرس المذكرة أستفيد منها أكبر استفادة فأرجو النصيحة، كيف أذاكر درس اليوم مثلا؟ اليوم تكتب الفوائد وأنت في أثناء الدرس تكتب الفوائد على حاشية الكتاب أو في دفتر مستقل. 2 تذهب فتراجع هذه الأحاديث مع فوائدها. 3 إن وجدت فائدة أجملنا نحن فيها وأنت تحتاج إلى تفصيل فارجع إلى شروحات هذه الأحاديث، شرح هذا الحديث في الكتب الشارحة لهذا. 4 إن أشكل عليك شيء فلم تفهمه أثناء الدرس أو مراجعة الشرح فعد إلى الشيخ واستفسر منه في ذلك، إن كان عنده علم فأخبرك. هذا يكون كل يوم، وتجعل هذه الفوائد موجودة كل يوم، تجعل هذه الفوائد درس كذا، ابن ماجه له دفتر، الترمذي له دفتر، النسائي له دفتر وكذا، والفوائد موجودة مع أبوابها. نعم. طبعا في مشاريع يا اخواني، مشاريع ضخمه في ما نقراه، في مشاريع ضخمه، وانا يمكن اشرت لكم من قبل، من اول ما بدانا نقرا في السنن، في مشاريع حياه روح، مشاريع. واحنا بنقرا هات احاديث المنهج، هات احاديث الاعتقاد، هات احاديث المسالك التربويه، هات احاديث المسائل العلميه النادره، هات مشاريع عديده فيما تقرا انت فيه من السنن، مشاريع ممكن تطلعها من الاحاديث ولا السنن. نعم. يقول البعض من الذين يذهبون إلى الكنائس وجاء وقت الصلاة، هل يجوز الصلاة في الكنيسة؟ أما في الحال هذا، في الحال هذا فرق بين الصلاة في الكنيسة ومشروعية ذلك، وبين الدخول إلى النصارى في الكنيسة من أجل ما يفعل الآن من إذابة الفوارق وحضور طقوسهم، حضور الطقوس في تنصيب هذا أو إزالة هذا أو تعزية هذا، فإن ذلك لا ينبغي أن يكون فيما يتعلق بالدخول وتمييع الفوارق والذهاب إلى الفوارق، لكن أدخل أدعوهم إلى الله عز وجل، نعم يجوز دخول الكنيسة لدعوة الله سبحانه وتعالى، يجوز دخول الكنيسة لعقد مثلا عقد صلح بين الإمام وبينهم أو كذا، يجوز هذا. أما الدخول بمسمى أن الجميع إخوة وإذابة الفوارق ونشر طقوسهم وتنصيب هذا، فلا شك أن هذا من الولاء المحرم، هذه مسألة. أما مسألة الصلاة في الكنيسة، فهل يجوز الصلاة في الكنيسة؟ يعني لو أنا حضرت الصلاة في مثلا كنيسة أو أمر مثلا وهذا المكان والكنيسة فيه ماء ودروس مية وكذا وأدخل أصلي فيها، أما الصلاة فيها فجائزة، أما الصلاة فيها فجائزة، لكن هذا يكون عند الحاجة. نعم. وقد ورد أن عمر صلى فيها، قال لما مات ابن لادن صلى عليه بعض الناس وقالوا النبي صلى على حمزة وشهيد، وبعضهم لم يصلي وقالوا شيء اللي صلى عليه. أصلا المسألة غير مطروحة، غير مطروحة، لأن الشهيد الذي اختلف العلماء فيه في الصلاة عليه هو الشهيد في أرض المعركة، الشهيد في أرض المعركة الذي مات في الصف، وليس من لقبهم النبي بأنهم شهداء كمن يموت دون ماله دون عرضه، يموت محروقا، يموت غريقا، يموت من أجل الدين على المنبر، يضربه على المنبر، يدخل عليه بيته، فليس يدخل هذا في المسألة أصلا. ولهذا عمر أحد ترك الصلاة عليه، قالوا من يصلي على عمر لأنه شهيد، مع أن النبي عين عمر عينا مش نوعا، ما قال أصحابي في الجنة وكذا، عينه عينا وقال هو في الجنة، وقال هو شهيد أيضا، وشهد عمر بالشهادة، أثبت أحد فما عليك النبي وصديق وشهيدان عمر وعثمان، ومع ذلك صلى الصحابة عليه ولا لا؟ صلوا. فالشهيد الذي تطرح مسألته يصلى عليه أو لا يصلى هو الشهيد الذي مات في الصف، فهذا اختلف فيه أهل العلم، فذهبت الجماهير إلى أنه لا يصلى عليه، وذهب بعضهم إلى الصلاة عليه. هذه واحدة. الثانية أن هذا فيه جزم بالشهادة لفلان باللازم، وهذا من التجاوز، ما نجزم أحد بالشهادة إلا من عينه النص. الأمر الثالث أن هذا الشخص بعينه قد حذر منه كل علماء السنة، حذروا منه ومن مسلكه ومن طريقته، وقالوا هذا من المفسدين في الأرض، قال ابن باز هذا من المفسدين في الأرض، وقالوا هذا من أصحاب الفتنة، هو والمسعري والفقيه وفتاوى مشايخنا وعلمائنا في هذا الرجل معروفة معلومة، فالعلماء حذروا من هذا الرجل، وإن اغتر به من اغتر وتعاطف مع من تعاطف، هذا بن لادن يسب ابن باز والظواهر يشب ابن باز ويقولون في ابن باز ومن معه من العلماء هؤلاء عملاء، هؤلاء يأخذون رواتبهم من الدولة، وطالما أن عالم يأخذ رواتبه من الدولة فلا تسمع له، ولهذا قالوا في ابن باز يحجر عليه، وقالوا في حكام السعودية كفار، شبهوهم بما أدري اسمه ايه كرزان مش عارف ايه كرزاي او ما ادري كذا، ولا يعتبرون بهذا، فكيف يمدحون؟ لكن اذا نظرت الى ربعنا على لغة السعوديين، الى ربعنا هنا او جماعتنا هنا يعني بلغة المصريين، فجماعتنا تجد الثناءات والمدح الذي يعني يبلغ الذروة، هذا رجل مجاهد، هذا رجل طلق الدنيا، وهذا رجل كذا، يعني يمدحون من حيث لا يكون ضابطا في المدح. واحد يمدح بعبادة، واحد يمدح بنفقة، واحد يمدح بمثلا قضاء لمصالح، واحد يمدح بكذا، المدح ما يكون من هذا فقط. نعم هذه خصال يمدح بها الإنسان، لكن كلها لا تساوي شيئا إذا حرم الشخص السنة. وإلا فالخوارج كانوا كما قال فيهم النبي تحقرون صلاتكم من صلاتهم وصيامكم من صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، ولكن يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمي. ولذا قال الأجري في الشريعة ولا تغترن بعبادة إيه؟ أحد، حتى تعرض أمره على الكتاب والسنة. الأول اعرض أمره على السنة، اعرض أمره على السنة، فبلاد حكم علماؤنا ولا حكم بعد حكم علمائنا فهم أدرى. سئل الفوزان رحمه الله تعالى في هل ابن لاد يعد من الخوارج خروجه على السلطان وذهب إلى كذا، قال الشيخ رحمه الله حفظه الله كل من يخرج على السلطان فهو من الخوارج. طيب يقول ما الصارف لظاهر حديث خلقت من الشياطين عن ظاهره، ونقول ابانه على ظاهره وانه كما قال والله اعلم بالكيفية، يعني تقصد يعني ان الإبل يعني خلقت من الشياطين؟ من الذي قال لك ذلك؟ النبي في حديث الصحيح بيّن خلق آدم وأنه من طين، وخلق إبليس وأنه من نار، والحضر منه سلساله، وخلق الملائكة وأنه من نور. ما خلق شيء من الجن إلا الجن، أما الإبل فقد خلقت مما خلقت منه من ماء البعير وكذا، ثم هذا يرجع إلى مادتها، وليس أي مادة في الحياة ولا ترجع إلى النار، إنما المادة رجع إلى النار هي الجن فقط. نعم، ولأن الأمة مطبقة على هذا، في أحد قال بأن الشياطين مخلوقة، بأن الإبل مخلوقة من الشياطين، يعني أولادها وأبناؤها هي خلقت من مادتها من النار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال، يا أخي مش هذا الحديث فقط، النبي يقول في الصحيحين إذا مر الرجل بين يدي المصلي فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. ها يلا لا تخرجه عن ظاهر، إياك تخرجه عن ظاهر. ما حكم تقاضي راتب على تدريب الشباب على لعبة كرة القدم في النوادي؟ لا يجوز تقاضي الراتب على هذا ولا بذل العوض في مسابقات الكرة. أما إذا كان على رياضة بدنية كيعني بناء أجسام وغير ذلك من هذه المباحة فلا بأس. لأن هذا من باب الصحة، يعني كالتطبيب زي العلاج الطبيعي زي كذا. يقول طيب نكتفي بقدر هذا عشان الوقت، ونكمل إن شاء الله غدا، والله أعلم.